لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هنتكلم في الشروط. الأدب خلصناه. من الشروط الجميلة جدا ألا تستعجل أنت الإجابة. عارف ليه؟ يعني ما تقولش أنا حدعوك بس عايزك تختار لي الأولى، أنا عايز الأولى بس. يبقى أنت بتشترط على مين؟ هذا بيسموه من الاعتداء في الدعاء، من التعدي. لا، أنت تدعو ولا تستعجل. يبقى أنت لو استعجلت يبقى أنت بتختار على ربنا، بتقترع على ربنا. أنت تدعو فقط ويختار الأنسب لك لثقتك في حسن تقديره وتدبيره. دليل ذلك الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. فلربما اختار لك الثانية أو الثالثة، أنت ينبغي أن تسلم لاختياره لك وأن تكون على يقين أنه أفضل من اختيارك لنفسك على كل حال. احنا كده انتهينا من الأدب وانتهينا من الشروط، وبقيت نصائح مهمة جدا جدا. البعض نخلصه. نعم، البعض يعتبر ذلك من الاعتداء في الدعاء. أنا أدعو فقط وهو الذي يختار، هذا أفضل المراتب. لأن النص كما سمعتم أن الدعاء يستجاب على ثلاثة صور: إما التعجيل، وإما الادخار في الآخرة، وإما أن يرفع بها بلاء كاد يسقط عليك. فأنت تدعو وهو الذي يختار، وهذا أسلم الأحوال. في نصائح مهمة جدا. البعض يقول ممكن تحطها في الأداب، ممكن تحطها في الشروط، ممكن تستحضرها كحال دعائك أنت تتلبس به. أول حاجة فيه أن تدعو دعاء المضطر، يعني حتى لو أنت مش مضطر كأنك مضطر. ليه؟ إعلان للفقر والتذلل واللجوء إليه سبحانه وتعالى، والاعتراف بالفقر والحاجة، وإن أنا فقير يعني لرحمتك، لتوفيقك، لهدايتك، لتفريجك، لرفعك، إلى آخره. فحالة الاضطرار قيل الإجابة تكون منها قريبة، واستدل كما ذكرنا بالآية: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يبقى لو أنت دعيته بحالة الاضطرار دي هتقربك أوي، هتخليك قريب من الاستجابة. الحالة الثانية دعاء المستغيث. في فرق بين واحد قاعد ورايق كده وبيدعي، ماشي، وواحد بيستغيث في قربة حقيقية. غلقت الأبواب وقطعت الأسباب الدنيوية وما عاد له إلا من؟ إلا الله عز وجل. فهذا يعني واحد إيه؟ يعني بيستغيث خلاص. فالاستغاثة قريب منها جدا الاستجابة، زي ما قلنا بدري في الآية في الترغيب: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، بفاء التعقيب والسرعة على طول. يعني دي ممكن تعجل لك الاستجابة لو أنت دعوت بحالة الاستغاثة، لأن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث الصديق، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو يستغيث ويبكي ويتضرع ويتذلل ويرفع الأكف ويبكي، والصديق رق له، تأثر به: هون على نفسك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك. بيقول له هون على نفسك، يعني شاف ايه؟ تكرار مدة طويلة، بكاء، تذلل، مناجاة، تضرع، بيسمى على الجملة استغاثة. فرق وقال له هون على نفسك، إن الله منجز لك ما وعدك. فأنا بقول لك لو أنت أدرت دعاء تكون في موطن المستغيث فهذا ولا شك سيكون له أثر عظيم جدا جدا. من أجمل ما أوصي نفسي وإخواني به قبل الشروع في الدعاء مباشرة، انظر هل لك من خبيئة فتوسل بها لربك تبارك وتعالى. شوف الشكارة بتاعتك فيها عمل صالح محدش يعرفه إلا الله، محدش شافه إلا الله، بينك وبين الله، ثم قدمه قبل دعائك، اذكره وناجي ربك به أنك تتوسل بهذا العمل الصالح أن يفرج عنك، أن يشفيك، أن إلى آخر دعوة التي تدعو بها. وهذا مصمت من حديث الثلاثة الذين وهم المبيت إلى الغار، اللي حصل شيء مشوار سفر بعيد، وهم المبيت دخلوا إلى الغار، سقطت صخرة فسدت الغار لا قبل لهم بتحريكها، مش قادرين يحركوها حتى حركة واحدة، فهذا موت محقق، لم يسمع بهم أحد، لم يدري بهم أحد، ليس على الطريق أحد، ولا طاقة لهم بدفع الصخرة. اللي حصل أعلمهم ألهم إنه لن ينجيكم مما ترون إلا أن تتوسلوا إلى ربكم بصالح أعمالكم. كل واحد يقوم يدور في شكرته كده عن عمل صالح، يعني عمل صالح بشرطيه الإخلاص والمتابعة، كان مخلص فيه لله ومتابع فيه لرسول الله ويتوسل به الله عز وجل. فالأول استخرج بره بوالديه، والثاني بما صنع مع ابنة عمه التي راودها حتى يعني أعياها التعب والحاجة فوافقت، فجلس بين رجليها فدبت في قلبه الخشية فتركها لله. والثالث الذي ثمر مال الأجير وصدق في ذلك لله، فتوسل الأول فالصخرة بالريموت كده تحركت شوية، مش الريموت بتاعنا بقى، حركت حاجة بسيطة كده غير أنهم لا يخرجون، لكن شافوا النور. والثاني توسل بهذا العمل وناجى ربه فتحركت، فلما توسل الثالث راحت خالص الصخرة، حياة جديدة، شهادة ميلاد جديدة. تخيل. أنا عايز أقول أخشى على نفسي أخواني إن إحنا ندور في الشجرة وما نلاقيش عمل توافر فيه شرطي الإخلاص والمتابعة. احرصوا يا جماعة أن يكون عندكم رصيد، رصيد بيسموه العلماء زي مفهوم الدول النهاردة، بيقول لك رصيد استراتيجي في أزمات وفي محطات وفي مواقف، سواء في الأسرة، في المجتمع، في الوطن، في الدولة، في الأمة ككل، أنت محتاج أن يكون عندك رصيد من العمل الصالح تناجي به ربك ليخفف ويرفع عنك. يعني هذا ما أردت أن أذكر به نفسي أخواني. من أراد المزيد يرجع لكتاب فقه الدعاء، فيه مزيد من التفصيل والبيان في هذه المسألة. يعني أظن بلنا دي مصطفى عدينا الساعة، زار الدنيا رايقة النهاردة الله المستعان، كفاية كده. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله اللقاء القادم نبدأ في فصل في الأوراد، حديث الإمام عن فضله وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات، وهو فصل تربوي راقي في الحقيقة، ندعو الله أن نوفق لطرحه كما ينبغي. الشيخ علي حيسأل بعض الأسئلة ويوزع السواكات على اللي هيجاوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله. كده استجابة لل تطور. مين اللي جاب الحديث؟ السلام عليكم. شو السؤال؟ عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة مع مختصر منهاج القاصدين. كنا قد شرعنا في اللقاء السابق في كلام المصنف في كتاب الأذكار والدعوات، أشرنا إلى قوله عليه رحمة الله أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة لله تعالى. انتهينا من كلامه عن فضل الذكر، ثم أضفنا مبحثا خاصا في الباب لنعمم الاستفادة، واليوم نشرع في كلامه عن فضل الدعاء وما أحوجنا لهذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب. قال المصنف عليه رحمة الله: وأما فضيلة الدعاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. الحديث حسنه الترمذي وغيره. وقال أيضا: وأشرف العبادة الدعاء. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، والأصح منه وهو أوضح في مكانة الدعاء: الدعاء هو العبادة، وأما المشهور الدعاء مخ العبادة فهو ضعيف أيضا. ثم قال المصنف: ومن لا يسأل الله يغضب عليه. وهذا نص حديث يعني حسن أيضا، وله أكثر من رواية: من لم يدعو الله يغضب عليه. وهو أورد أيضا حديث آخر: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وأيضا فيه ضعف، ولكن المعنى جميل، لأن المولى عز وجل لا يغضب إلا على ترك واجب، ولأن في الدعاء إثبات الفقر والعوز والضعف، وبه إقرار بربوبيته واللجئ إليه سبحانه وتعالى، فبات أن هذا من الأهمية بمكان، كما سيأتينا موضحا في المبحث الخاص بنا إن شاء الله. قال المصنف: وللدعاء آداب، من ذلك أن يتوخى له الأوقات الشريفة كيوم عرفة على أيام السنة قاطبة، وكرمضان على سائر الشهور، والجمعة على سائر أيام الأسبوع، والسحر على أوقات الليل على الجملة. وأيضا سيأتينا التفصيل في هذه المسألة. قال: ومن الأوقات الشريفة بين الآذان والإقامة وعقب الصلوات أي المكتوبات، وعند نزول الغيث أي المطر، وعند القتال أي في سبيل الله عز وجل، وعند ختم القرآن كما مر بنا في حديث التلاوة، وفي السحور، وعند الإفطار، وعند حضور القلب ووجله، حالة قد يعني يتلبس بها المؤمن، ويشير أنها تغتنم في كثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، سيأتينا إن شاء الله. قال: وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات، فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذل، هي من أعظم وأشرف، لا أقول الأوقات وحسب، بل الأحوال، بل بها وفيها يكون العبد أقرب من ربه من أي وقت أو حال آخر، وسيأتينا فيها مزيد كلام إن شاء الله. قال: ومن آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه ثم يمسح بهما وجهه. في الحقيقة هذه مسألة تكلم فيها السلف، الراجح فيها عدم المسح، لأنه لم يثبت به حديث صحيح، وأورد حديث ضعفه كثير من أهل العلم. ابن حجر يقول له شواهد ترتقي به إلى الحسن، يعضد بعضها بعضا، لكن في الحقيقة الثابت عند جماهير السلف أن يسلم لم يمسح. أي نعم ثبت الرفع حال الدعاء كما سيأتينا إن شاء الله، لكن لم يثبت بحديث صحيح أو حسن عن جمهور السلف أنه دعا ومسح. ولكن هذا الحديث كما قلت لكم فيه ضعف، وإن كان ابن حجر عليه رحمة الله يقول بمجموع طرقه يعني يصل إلى الحسن، ولكن الخلاصة أن السلف اختلفوا في المسألة. فمن ذهب لما ذهب إليه ابن حجر ومن على شاكلتي بتحسين هذا الحديث صح المسح، يعني يمسح بيديه على وجهه بعد الفراغ من الدعاء، ولكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء في هذا الباب. نعم. قال: ومن آدابه أن يبدأ بذكر الله عز وجل، أي الدعاء قبل أن يشرع فيه يبدأ بذكر الله، وسيأتينا إن شاء الله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه تعالى وسلم تسليما كثيرا، ولا يتكلف السجع في الدعاء. فاتنا هنا أنه أشار إلى أدب أن يخفض صوته حال الدعاء، يعني ممكن يكون الموقف والحال يتطلب الرفع. لو كان مثلا يصلي كالترويح مثلا يرفع الصوت ليسمع من خلفه ولا بأس بذلك إن شاء الله، لكن المنفرد يسمع نفسه حتى لا يشوش على غيره. أما لو كان الكل يصلي بصلاة الإمام فأوتر فقنت أو في قنوت النوازل فدعا يرفع صوته ولا حرج. نعم. قال: ومن آدابه هو الأدب الباطن، هو الأصل في الإجابة، التوبة ورد المظالم. طبعا هو اختصر الحديث عن الدعاء بهذه الكلمات التي تلوناها، ولكني لما رأيت أننا فعلا في غربتنا هذه وفي هذه الأحوال التي نمر بها جميعا، لا شك الأغرب الأعم يشعر بهم أو غم أو حزن أو حزن أو ضغوط أو أزمات أو بلاء أو غلاء أو إلى آخره، ولا شك أن الدعاء سيف بتار حاسم نافع للعبد في الدنيا وفي الآخرة، كم تحرك به الأنبياء والرسل، وكم تحرك به أتباع الأنبياء والرسل، كيف كان صلى الله عليه وسلم يستصحب الدعاء في جميع أحواله حتى لقى الله عز وجل في ليله وفي نهاره، في سره وفي علنه، في بيته وفي طريقه وفي سوقه، في حربه وفي سلمه، في طاعاته وقرباته، في كل أحواله، في تعليم أصحابه وتربيتهم وإعدادهم وتأهيلهم، كان لا يترك الدعاء عليه الصلاة والسلام كحاله مع الذكر كما مر بنا. وأنا أستحضر يعني من نفسي وأرى من أخواني وكأننا نبخل الرب الكريم، أو كأننا نزهد في هذا السلاح البتار الأكيد، ولذلك يستعمل على حرف يعني بين الحين والحين، استعمال غير جدي وغير قوي في نظري، وإلا فكلنا يشتكي وكلنا يحتاج إلى ربط قلبه بربه، كلنا يحتاج إلى ربط الأرض بالسماء، كلنا يحتاج إلى الطرق على الله عز وجل على بابه، لأننا نثق في أن الدعاء كما سيأتينا يعني بفضله عز وجل تحسن به الأمور، ترفع به الهموم، تفرج به الكروبات، يزال به الأعداء، يحقق به النصر والتمكين بعون الله وتوفيقه. ولذلك يعني جمعت لكم ملخصا لكتاب فقه الدعاء يعني نتلوه عليكم سريعا الليلة، وأتمنى أن تستصحبوه وأن تحفظوه وأن تطبقوه وأن تفعلوه. كثير من الأخوة لم يدركوا شرح هذه السلسلة في حديث جبريل التي كان منها الدعاء، فنعيد باختصار النقاط الأساسية التي ينبغي للمسلم أن يكون مدركا لها، مستوعبا لها، مفعلا لها. وبالله التوفيق. أقول أولا، الدعاء سلاح بتار حاسم حسمت به جميع الموجهات بين الأنبياء وبين أقوامهم بفضل الله تبارك وتعالى. ولو دققنا النظر في القصص وفي الأمثلة وفي السنن وقرأنا التاريخ لوجدنا ما من مواجهة بين الحق والباطل إلا وقد حسمت بسلاح الدعاء. لو قلنا مثلا نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أني مغلوب فانتصر، قيل حسم بسلاح الدعاء. لو نظرنا مثلا الخليل إبراهيم بعد أن نجا من النار قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. عسى هنا ليست الاحتمالية لكن على التحقيق، إن أنا دعوت الله عز وجل لن أشقى أبدا. وهكذا كن على يقين أنك إن التزمت الدعاء بأداب وشروط التي سنبين لن تشقى لا في دنيا ولا في آخرة. وهكذا موسى وهارون لما كان مكان وأنجاهما المولى عز وجل ببني إسرائيل من فرعون وملئه ووصل إلى بر الأمان، كان هذا التوجيه الرباني: قد أجيبت دعوتكما موسى وهارون، إيش المطلوب؟ فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أي أن هلاك فرعون ومن معه إنما كان بتلك الدعوة التي خرجت منكما في وقت سابق. سبحان الله، اختيار التوقيت هذا بيد الله، أنت تدعو فقط، وكما سنبين إن شاء الله لا تستعجل ولا يعني تتضجر أبدا، تدعو فقط وتدع النتائج على الله في توقيتها وفي كيفيتها. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جميع المواجهات حسمت معه بالدعاء. في بدر الكبرى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. خلص الموضوع، فكان المدد للملائكة وكان النصر العظيم. نعم، حكم الدعاء، عشان بس كتير من الناس قد يجهل هذه القضية. حكم الدعاء الوجوب، يجب عليك أن تدعو الله عز وجل. قال الله تعالى: إيش؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال يعني وأمر، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة. ثم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخلين. توعد على الترك. يبقى كده على طول حضرتك تفهم المعنى ده، معنى مهم جدا، أن الله عز وجل أمر بالدعاء وأن الله عز وجل وعد بالاستجابة وأن الله توعد على الترك. ليه يا جماعة توعد على الترك؟ لأن التارك للدعاء إما مستكبر وإما مستغني وإما يقلل في جدوى الدعاء، وهذا ولا شك خلل عقدي خطير جدا جدا. ولذلك احذر، كما مر في كلام الإمام عليه رحمة الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حديث حسن: من لم يسأل الله يغضب عليه، والمولى عز وجل لا يغضب إلا على ترك واجب. يبقى كده واضح أن ده واجب ولا مش واضح؟ واضح. ومن لم يدعو الله عز وجل في رواية يغضب عليه. نعم. ثانيا، ترغيب القرآن والسنة في الدعاء بعد الأمر به. يعني ذكرنا الدليل على الوجوب من القرآن والدليل على الوجوب من السنة، الترغيب الرائع الآسر الذي يزلزل القلوب ويجعلها تزداد طمأنينة وسكينة، لأن الله على كل شيء قدير. كقوله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله. وكقوله تبارك وتعالى: وكقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. وكقوله أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فعليكم عباد الله بالدعاء. وفي رواية: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى قيام الساعة، يعني يتصارعان. أيضا من الترغيب الراقي والجميل وأين أنت منه: إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا، وفي رواية: فيردهما خائبتين، يعني ما من أحد يرفع الأكف إلى الله عز وجل بالأدب والشروط التي سنذكر إلا وقد بشر صلى الله عليه وسلم أنه لن يرد صفرا بدون شيء، ولن يخيب بل سيجبر بعون الله وتوفيقه. إذن هذا دفع للاهتمام بهذه المسألة المهمة. نعم، حسبنا أن نقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لأن الدعاء معناه في اللغة الطلب والمسألة، والطلب والمسألة تكون من الفقير المحتاج للغني القوي القادر. فكأن الدعاء وأنت تطلب من القوي القادر سبحانه وتعالى وأنت معترف بفقرك وعجزك وحاجتك، في تقرير للربوبية كما قلنا، تقرير لسؤال بأسماء وصفاته كما ذكرنا. ولذلك هو معنى العبادة، لأن العبادة تصرف الله عز وجل بكمال الحب مع كمال الذل كما قلنا. نعم، الطريق إلى دعوة مستجابة، أو قل بعنوان أبسط: ما السبيل لدعوة مستوفاة لآدابها وشروطها، يعني نكون أقرب ما نكون من دعوة مستجابة لعلنا يعني نوفق لها في أمري الدنيا والآخرة. إيش هي الآداب وإيش هي الشروط التي لو اجتهدنا في تحصيلها سنصل لدعوة مستجابة؟ وكلنا يحتاج إلى دعوة مستجابة، هل منكم أحد مستغني؟ كل يحتاج إلى دعوة مستجابة. فاسمعوا يعني ما جمعنا لكم لعل الله جل ينفعنا وإياكم به. أولا، الأدب التحضيرية التي نحضر بها المسلم ليكون أقرب يكون من الدعوة المستجابة. وكل أدب من هذه الأدب التحضيرية ثابت بالنص، لن نذكر شيئا إلا بدليله كما قلنا. أولا، أن تكون على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وإن صح أن تدعوه بدونهما أو بدون الأصغر يعني على المستحب. لكن لطيفة كما قلنا في معان قريبة من هذا في تلاوة القرآن، أن الإنسان إذا تطهر خصيصا سواء من الحدث الأكبر أو الأصغر ليقبل على الله ليدعوه، هذا فيه تأهيل للنفس أنها مقبلة على مناجاة ربها، على عمل عظيم يحتاج إلى طهارة، طهارة الظاهر مع طهارة الباطن. نعم، أيضا من الأداب المهمة جدا استقبال القبلة وإن صح على غيرها، يصح أن تدعو في أي اتجاه، لكن لو استقبلت القبلة أيضا في تأهيل للنفس أنها مقبلة على مناجاة ربها وسؤاله. فالقبلة أوقع في النفس والقلب أن تكون قريب من الاستجابة بالله تبارك وتعالى. رفع الأكف، تناية حمراء وقف أمام جراش، تناية حمراء صاحبها يجتهد إن شاء الله يروح يطلعها. طيب، الحمد لله، واعتذر لصاحب الجراش عشان يزعلش، جزاك الله خير. رفع الأكف، وهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما سنبين، وله صور يعني ممكن لو قلنا مثلا كده كده كده له صور متعددة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أحوال كثيرة. البدء بالحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، في تعظيم وإجلال، أنت تطرق عليه بابه وأنت تريد أن تسأله، فقدم الحمد والثناء والتعظيم والإجلال والتوقير والتقدير، ثم صلي وسلم على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا دليل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم منفرد، وهو في الحديث الصحابي الشيخ الألباني: كل دعاء محجوب ما لم يصلي صاحبه ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. محجوب يعني موقوف، ما لم يصلي صاحبه ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تكرير الدعاء ثلاثا، الأمر الذي تريد أن تدعو به تكرره ثلاث مرات لفعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الأداب مجتمعة، ذكرها ابن مسعود في الأثر الصحيح لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مقتل القراء، ما الذي حدث؟ طلب ماء فتوضأ، ثم استقبل القبلة، ثم رفع الأكف، ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى وسلم على نفسه، ثم افتتح بالدعاء عليهم يكرر ثلاثا، ثم ختم بالحمد والثناء وبالصلاة وبالسلام على نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذا دليل يجمع ما أشرنا إليه. نعم، من الآداب المهمة جدا جدا جدا اختيار الأوقات الفاضلة والاكثار فيها من الدعاء. الإمام أشار لبعضها، نفصل في هذا لأن هذا مهم جدا، لأن هذه فرص ربما لا تدركها، ربما يعني لا توفق لها، فإذا أتتك وأدركتها لابد أن تركز تركيزا قويا لتخرج منها فائزا. رمضان على سائر الأشهر، اللهم بلغنا رمضان، الأشهر الحرم الأربعة محفوظة لكم، لو نزلنا شوية العشر الأول من ذي الحجة تخصيصا، العشر الأواخر من رمضان تخصيصا، من حيث الأيام يوم عرفة تخصيصا، ليلة القدر على الليالي تخصيصا، يوم الجمعة وفي ساعة الاستجابة على الخلاف المشهور بين السلف، تبدأ من ساعة صعود الإمام المنبر أو من عصر الجمعة إلى غروب الشمس، كلاهما يعني له دليل، وأنت الأحوج فخذ من ساعة صعود الإمام المنبر ولا تضيع هذه الفرصة الذهبية. من الأوقات لو قللنا شوية، ثلث الليل الآخر اللي هو وقت إيه؟ وقت النزول، لا مش السحر، وقت النزول. إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل المولى تبارك وتعالى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله على القاعدة، ماشي زي ما كنا بنقول قبل كده، ماشي، فيقول: هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ على اختلاف الروايات، قال لك ده وقت شريف، ثلث الليل واخد مساحة، ثلث الليل فيه كذا ساعة، ماشي. طيب لو قلنا ننزل شوية، آخر ساعة من الليل، وورد فيها هذا الحديث الجميل الصحيح: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم وكذا امرأة يسأل الله خيرا من أمري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. يبقى في ساعة لآخر ساعة قبل أذان الفجر، ساعة كاملة، ساعة على بعضيها، ماشي. طيب في وقت أقل من كده؟ في وقت أقل من كده. جاء رجل يبدو أنه مكروب، يشعر بأمر ما، أين رسول الله؟ قالوا: هو ذا، دخل عليه مسرعا، فدخلوا يعني ليطمئنوا، هل هذا جاء بخبر بأمر من الأمور؟ فقال يا رسول الله أي الدعاء أسمع أقرب الاستجابة؟ ماذا قال؟ قال جوف الليل الآخر. السلف بيقولوا ممكن يكون الوقت اللي بين الأذنين أقل من ساعة صح؟ يبقى إذن عندنا ده أقل وقت، وقت مبارك لازم تهتم به. أنت مكروب، أنت مهموم، أنت مديون، أنت مضغوط، أنت مريض، أنت تحتاج إلى دعوة مستجابة، فلا تضيع هذا الوقت العظيم المبارك. نعم نعم. من الآداب المهمة جدا جدا، وهذا يعني من الروائع النبوية، يعني اجتهدنا في تسميته هذا الأدب اختيار الأحوال الفاضلة. يعني الأحوال الفاضلة، الأحوال دي أوقات بس ممكن تيجي في الأوقات اللي عدت، ممكن تيجي في غيرها لأنها أحوال، يعني بمعنى صح فرص تغتنم، تركز فيها، تكثر فيها من الدعاء. من هذه الأحوال حال رفع النداء أي الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. طيب بالله عليكم شباب، بالله عليكم، من منكم ليس مكروبا أو مهموما أو محزونا أو إلى آخره؟ طيب دع أنك مكروب أو مهموم أو محزون، الأسرة، المجتمع، الوطن، الأمة، ألست أنت مسؤول ومطالب بنفع هؤلاء جميعا؟ نعم. وتسمع هذا الحديث، بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء، وأنت لا تبالي، وأنت لا تهتم، وأنت لا تركز، وأنت لا تغتنم الفرصة. يعني عايز ايه تاني؟ يعني عايز اقول لك ان في تقصير شديد جدا اننا كلنا، ربنا يعفو عنا والله، مع عظيم الحاجة لذلك. والحديث صحيح، وشوف بقى نفسك كيف استعقد العزم وتغتنم وقت رفع الأذان. من الأحوال الجميلة جدا حال انتظارك للإقامة بين الأذان والإقامة. خلص خلاص المؤذن، ممكن تردد وتقول الأثر الثابتة في الباب كالتي تحفظونها، اللهم رب هذه الدعوة التامة، وكالحديث وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفر الله له ما تقدم من ذنبه، من يردد هذا الحديث. والأول حلت له شفاعته يوم القيامة، هتصلي الركعتين وتغتنم باقي الوقت حتى تقام الصلاة، لأن هذا وقت شريف جدا جدا جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد. بالله عليكم، احنا مش حاسين احنا مقصرين مفرطين؟ الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد بهذا النص الصحيح، وكأننا يعني على فكرة في خطورة، لو في استكبار دي مصيبة كبيرة جدا، لو في استغناء دي مصيبة أكبر، لو في عدم يقين في جدوى الدعاء فدي مصيبة أكبر. فأنت إيه رأيك؟ أنت لماذا لا تهتم وأنت اللي في عوز وفي حاجة وفي ضعف؟ يا رب سلم، يا رب، يا رب اعفو عنا يا رب العالمين. من الأحوال الجميلة جدا جدا حال نزول المطر، وإن كنا في صيف لكن نترقب ونتحفز، لقوله صلى الله عليه وسلم ثنتان حاجتين لا تردان، الدعاء تحت المطر وعند النداء، أو عند النداء وتحت المطر ساعة نزول الغيث، دعاء لا يرد. برضو دي افتكرها كويس وحيجي لك أيامها. نعم. من الأحوال الجميلة جدا جدا حال الصيام، وفيه توجيه التربوي راقي. الرواية الأولى بتقول وللصائم دعوة لا ترد، يبقى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، المرحلة دي كلها أنت دعوتك فيها لا ترد، الرواية الثانية بتقول وللصائم حين فطره، ساعة ما يجي يفطر. ماشي يا عم، خلينا في الثانية أصح، لحظات الفطر دعوتك لا ترد. ده أنت لو صمت مخصوص عشان تغتنم بعد أن تأكل الرطب أو البلح أو تشرب الماء أو تفطر بالنية لو ما فيش، وتغتنم هذا الوقت العظيم حين فطره لا ترد. يا الله، كلمة لا ترد يعني مقبولة، لكن مردود الإجابة على سورة سنبينها. أنت لا تدري أين المصلحة ولا أين المنفعة ولا الأنفع لك في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، من الأحوال الجميلة جدا حال الخروج للحج وكذا للعمرة، كما ورد في الحديث له أكثر من رواية. الأولى: الحجاج والعمار وفد الله إن دعواهم إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وفي رواية: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. يبقى إذن حال الخروج للحج والعمرة الدعوة مستجابة حتى ترجع، بهذا النص. نعم، أيضا من الأحوال الجميلة جدا وهي بيدك، افتاحها بيدك، أنت اللي تبدأها وأنت اللي تقفلها، اللي هي إيه؟ الدعاء لأخيك المسلم بظهر الغيب. طيب ده أنا بندعي للتاني؟ لا، في الحقيقة أنت بتدعي لنفسك. الحديث مع بعض كده: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قيض الله له ملك يقف عند رأسي كلما دعا قال إيش؟ آمين. ولك أنت أيضا بمثل، الملك يقول آمين ولك أنت أيضا بمثل. في الحقيقة أنت بتدعي لمن؟ لنفسك، ولك بمثل زيها بالضبط. فتخيل لو أنت تفرغت للدعاء لأخ مكروب مهموم محزون يعني مريض أو عنده أي أمر من الأمور، وتستشعر أنت ما هو فيه فتدعو له بإخلاص وبظهر الغيب، لا شك سيكون هذا مردوده عظيم عليك أنت. نعم، أيضا من الأحوال الجميلة جدا جدا حال عجيب شوية بس وارد كلكم تمروا به، يعني الكل لا يخلو منه يعني بطبيعة واقع الناس، التعار من النوم في الليل. يعني بص لنفسك، تعريت مثلا، تقلبت يمين تقلبت شمال، صحيت مرة واحدة كده، اللحظة دي الدعوة فيها مستجابة. من تعار من نومه بالليل سبحان الله دعوته مستجابة. ده دليل على انه هو ايه، يعني هو نايم مستغرق في نوم عميق، ممكن حصل له مثلا كابوس، حصل له حاجة، قول حلم زي ما انت بتقول اي حاجة، فاستيقظ. لحظة الاستيقاظ دي سبحان الله يكون مرتبط فيها بربه، فيذكر الله عز وجل ويدعو دعوته مستجابة. الدليل، اسمعوا هذا الحديث الجميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي أو دع استجيب له. في زيادة: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. يا سلام بقى لو تقوم بالمرة تتوضأ وتصلي لك ركعتين، حاجة عالية خالص، وترجع تنام تاني مفيش مشكلة. طيب، من أجل الأحوال ونختم به الأحوال، لأنه في الحقيقة في نظري من الفرص الثمينة التي بأيدينا، ولا نشك أن الجميع يصلي وأن الجميع يقوم ويركع ويسجد، وأن الجميع يسجد في الفرض كما يسجد في النفل، وحال السجود هذا من أعظم الفرص، من أجل الفرص، من المحطات التي تقربك من الدعوة المستجابة. يلا كده نقول الحديث مع بعض: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا صيغة الندب الجميلة، فأكثروا من الدعاء في السجود. طيب بالله عليك تسجد في الفرض، تسجد في النفل، ويدوبك تنقر ومستعجل، وانت المهموم والمكروب والمحزون، وانت شايف الأسرة وحالة الارتباك اللي هي فيها، وشايف المجتمع والخلل والعطب والفساد اللي فيه والانحراف، وشايف الوطن وهو محارب مستهدف، شايف الأمة بهذه الحالة، شايف المقدسات في أيدي إخوان القردة والخنازير، ولديك فرصة أقرب ما تكون من ربك، والعجيب أن أنت اللي بتبدأها وأنت اللي بتنهيها، يعني أنت اللي بتكبر وتسقط وأنت اللي بتكبر وترفع. فهل اغتنمت هذا على أقل تقدير في نفلك؟ لأنك إن كنت مأموما فبيد إمامك، وأما إن كنت أنت الإمام أو تصلي النوافل أو تقوم الليل أو تصلي الضحى، فأطل في سجودك وأكثر من الدعاء. من أجمل الأداب التي تضاف لهذا المعنى اختيار الأماكن الفاضلة، وهي أيضا فرص ذهبية قد لا تدركها في أماكن معينة فضلت بالنص بالحديث، ينبغي أن تغتنم ما توجدنا فيها لمظنة الاستجابة فيها. مكة على الجملة، الحرم المكي بين اليمن والحجر، بين الحجر والباب، على الصفا وعلى المروة، مواطن يظن فيها القرب من الله أكثر، وهي أماكن مشرفة ومفضلة، فالدعاء فيها له شأن وله مكانة. المسجد النبوي على الجملة، الروضة الشريفة منه، وهي روضة من رياض الجنة، بين منبره وبيته صلى الله عليه وسلم، تكسر فيها إذا أتيحت لك من الدعاء. المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه قبل الموت صلاة، وهو الآن يئن ويشتكي الله عز وجل من تقصيرنا. تخيل أن الدعاء فيه مستجاب. قال لك كمان بيوت الله في أرضه، أليست المساجد بيوت الله عز وجل؟ نعم، وعمارها زوارها، وكان حقا على المزور أن يكرم زائرا، فأنت ضيف على الله في بيته. أي مسجد أكثر فيه من الدعاء في أي وقت من الأوقات. طيب حبذا لو كان وقت أذان وبين الأذان وبين الإقامة، ولو كان في السجود، لو كان في ثلث الليل آخر، لو كان في جو في الساعة الأخيرة، لو كان في جوف الليل، هتبقى فرص على فرص، يعني فرص تقرب أكثر وأكثر، فهذه تغتنم الاغتنام الأمثل. نعم، جبل عرفة في يوم عرفة، ما ينفعش تروح لعرفة في أي يوم وتدعي عليه، لا، ليس من الهادي ولن يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، لكن جبل عرفة في يوم عرفة، المشعر الحرام حينما تنزل من عرفة إلى مزدلفة لتبيت به، هذا واجب من واجبات الحج، تدعو هنالك وتذكر الله كثيرا. نعم، كل الذي ذكرناه يسمى أداب، يعني هذه الأداب يستحب لمن أراد الدعوة المستجابة ألا يفرط في شيء منها، تبش منها ولا حاجة خالص، وإن كان منها ما هو قد يصل لمرتبة الوجوب، ومنها ما قد يصل لسنة مؤكدة، ومنها ما هو مستحب، فحرص عليها جميعا، لأنك أنت الذي يحتاج، والله عز وجل غني عنك وعن دعائك له. أما الشروط فلا استجابة إلا بها، ولا بد أن تكون حاضرة ومفعلة، يعني بدون الشروط أنت بتضيع وقت، بتضيع وقت، فيش استجابة، أن يستجاب لك. الشرط الأول صدق التوبة ورد المظالم، يعني إيه؟ أنت هتدعي ربنا؟ كيف تدعوه وأنت متفلت على أوامره ومجترئ على نواهيه وظالم لعباده؟ ده ظن سوء أدب، أنت لا تسمع ولا تطيع، وأنت ظالم وباغي على خلق الله عز وجل، مفتري وتدعوه، أنا يستجاب لك؟ خلى المظلوم، دي قصة لوحدها ورد فيها نص، ماشي، وذنبه عليه أيا كان نوعه. لكن احنا نتكلم على المسلم اللي بيدور على الدعوة المستجابة، يبقى لازم تبادر بتوبة صادقة ونصوح ترد فيها الحقوق والمظالم حتى تقبل منك التوبة. وإلا فشروط التوبة وأدلة وجوبها أكثر من أن تحصى ومرت بنا في دروس ماضية. الشرط الثاني الإخلاص على الجملة في الدين قاطبة، كله عقيدة وشريعة، تلقي وتفعيل وتطبيق، بمعنى كما في قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. الدين يشمل كل شيء في حياتك، يعني يكون عندك إخلاص في كل حاجة عشان ربنا يستجيب منك. إذن المعنى واضح جدا، وادعوه مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. من أجل الشروط في نظري الشرط الثالث أن تلج مقام الإحسان، أن تدعو وأنت في مقام الإحسان كأنك تراه وأنت تدعوه، على القاعدة فإن لم تكن كذلك فأنت تدعو أنت على يقين أنه يراك، لأنه يرى ويسمع معلوم عندك هذا، ماشي. ولذلك معنى راقي جدا أن تلج مقام الإحسان ثم قبل أن تدعو تتقلب بين الخوف والرجاء، بين الخوف من أن ترد، بين الخوف أن تؤخذ بمكان، بين الرجاء أي الطمع في رحمته أي في استجابته سبحانه وتعالى. هذا معنى إيمان عالي جدا. أما الدليل على ذلك في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني إن رحمة الله استجابته سبحانه وتعالى قريب من من؟ ممن أدى ذلك هو في مقام الإحسان محسن، كأنه بين يديه أو على قيل أن الله يراه. فتخيل وتوهم المشهد أن عبد يدعو الله ذلك أنه يقف بين يديه لا يشك في ذلك، أو هو على يقين أن الله يسمع ويرى، ولذلك هو يدعو وملؤه الخوف والرجاء. هذا لا شك قريب من الاستجابة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. الشرط الرابع من أجل الشروط على الإطلاق ألا وهو أن تستجيب أنت له أولا مع غنى عنك، قبل أن تطلب أن يستجيب لك هو سبحانه وتعالى. إزاي دي؟ تتفهم إزاي؟ نركز. أنت تطلب أن يستجيب لك، صح؟ الجزاء من جنس العمل، إن استجبت استجيب لك، وإن لم تستجب لن يستجب لك. خلل مظلوم، سيب دي على جنب برضو عشان فيها دليل خاص. يعني إيه الكلام ده؟ إذا أردت أن يستجيب لك المولى عز وجل فلتكن مستجيبا له ولرسوله ظاهرا وباطنا في الفعل وفي الترك. يا الله لو حققت استجيب لك، لو لم تحقق أن يستجاب لك. والدليل في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، قيل يوفقون إلى الدعوة التي يأملون أو التي يطلبون أو التي يسألون. يبقى الكلام كده واضح خالص. حضرتك عايز ربنا يستجيب لك، اسأل نفسك هل أنت مستجيب في الأمر في الفعل وفي الترك، أم أنت مستجيب على سطر وسائب سطر، مستجيب في بعض الأمور ومتفلت في البعض الآخر. لا، يبقى أنت عندك خلل، يبقى ما تدورش على الاستجابة وأنت غير مستجيب. حقق الاستجابة يستجب لك الاستجابة الكاملة بعون الله وتوفيقه. نعم. ومن أجل الشروط أيضا اليقين، يعني اليقين أن يكون لديك يقين في أن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الأثر بيقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل، لا سيقبل منه. معنى إيه الكلام ده؟ معنى أن حضرتك حينما تدعو الله عز وجل تأدب بحسن أدب، يكون في قلبك التعظيم والإجلال والتوقير والتقدير، يكون في قلبك زي ما قلنا بدري الخوف والرجاء، يكون في قلبك اليقين في أنه قادر على كل شيء أو لا يعجزه شيء. فإن كنت كذلك فأبشر وهنيئا لك، مع باقي الشروط طبعا لأنها سلسلة تتكامل. نعم. ومن الشروط المهمة التي ورد بها الدليل عجيبة شوية، أن تكون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. فاللي جاب ده للدعاء، اللي جاب ده النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي علمنا كده وهو اللي بين كده. وعشان برضو نجيبها لك باختصار الأول وبعدين نجيب لك الدليل، لأن ترك الأمر معروف عن المنكر الأثر بتاعه إيه؟ تركوا المنكرات مش كده، وتراكم الران على القلوب وزيادة الفساد والخبث، وبالتالي الشر والفساد، واندثار المعروف والخير والبر والإحسان، وبالتالي تكون الحالة أن يستجاب لنا معه، لأننا فرطنا في واجب عظيم كهذا. هذا يناقض إيه؟ اللي هيجيبه ياخد جايز اللي لسه معديه من شوي. أيوة أحسن تسمك إيه، خد طلع واحد من هنا حد يديه بالسوك الحلو ده، جزاك الله خير. يناقض الاستجابة، لأن الله عز وجل أمرنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لتقليل الشر والفساد، للحفاظ على المنهج وعلى العقيدة وعلى الشريعة. لما نفرط في هذا هيحدث الخلل والارتباك. جزاك الله خيرا. اسمك ايه؟ منين يا أحمد؟ عرابي. عاشت عرابي اللي جابت الشاب المحترم ده، جزاك الله خيرا. من الشروط الجميلة حاجة خاصة بس جميلة أوي، تناول الحلال. بصوا بقى في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وفي كل شيء، لأن تناول الحلال في الحاجات دي كلها بيأكد إيه؟ أنه هو استجاب، ترك الحرام وطلب الحلال بأسبابه وراضي بقضاء الله وقدره. لكن لأن تناول الحرام فيه عدم استجابة، لأن الله عجلناها عن الحرام. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله واجملوا في طلب، خذوا محل ودعوا محرم. لذلك من طلب الحرام في مأكل في مشرب في ملبس في مسكن في أي حاجة، ده متفلت، ده مش مستجيب أصلا. ومع ذلك عندنا أدلة خاصة غير دليل الاستجابة بكل وضوح، منها حديث خال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فقال يا رسول الله ادعو الله لي. هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة ولا لا؟ يعلم. ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، طلب الطلب حاجة مخصوص دي صح. فقال يا خال أطب مطعمك تستجب دعوتك. من الآخر ما جملوش في رواية يا خال إن الرجل ليقذف اللقم الحرام في فيه ليقبل له دعاء. ها كم يوم؟ 40 يوما. وفي رواية عمل مش بغير دعاء بس، حتى الأعمال التانية. طيب أمال اللي بيأكلوا ليل ونهار حرام ولابسين من الحرام وساكنين في الحرام وعايشين في الحرام، ولا انت احنا بندعي يا عم من زمان ومفيش حاجة؟ يا عم تفتش بنفسك، شوف انت فين، شوف انت فين، عشان في خلل، خلل كبير جدا جدا واضح. ومن ذلك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال: وذكر الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، ولبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وده بيحلم ده ولا ايه؟ فاكرين مرة تكلمنا عن أثر جميل عن سيدنا موسى كان في طريق خلوته رجل عابد في صومعة صوان قوان، فكان موسى يمر به في صومعته ويسمعه يدعو ويبكي، كل ما يعدي عليه ورايح وجاي الرجل عمال يدعو يبكي يدعو يبكي أيام ولم يستجب له. فناجى موسى ربه، قال: يا ربي، لماذا لا تستجيب لهذا العبد وهو يدعو بهذه الطريقة ويناجيك ويبكي وأنت على كل شيء قدير؟ كان موسى يريد أن يشفع له، يعني مش معترض، عايز يتعلم، عايز يعرف فين الموضوع. الرجل يبدو أنه يطلب طلب هين، والله عز وجل على كل شيء قدير. فقال: يا موسى، وعزتي وجلالي لن أستجيب له ولو تفتت كبده من البكاء. لو قعد يبكي في الصبح السنة الجاية استجاب. قال: ولما يا رب؟ قال: كيف أستجيب له وفي بطني حرام، وعلى ظهري حرام، وفي بيتي حرام؟ أن يستجاب له، ده حاجة مستبعدة خالص. فشوفوا يا جماعة، ده أمر يخص كل واحد فيكم في نفسه. أنت أخبرك إيه؟ عندك ورع عن الحرام؟ عندك تحري للحلال؟ أبشر والله، دعاؤك لن يضيع هباء، ستوفق للاستجابة كما يختار لك المولى عز وجل كما سنبين. أيضا من الآداب المهمة جدا جدا، وبالدليل، ألا يكون في دعوتك إثم أو قطيعة رحم. يعني لا تدعو الله بإثم، زي الحرام المجرم اللي راح يسرق واللي رب يستر، هو بيسرق ده راح يسرق، واللي راح يعني يشرب، واللي راح يزني، ويطلب عز وجل الستر، ده انت سيء الادب عديم الحياء، يعني جرأة عجيبة جدا جدا. ماشي، او تدعو على اصل او فرع، تدعيش على اولادك ولا على ابوك ولا على جدك ولا على رحامك، حاول اجتهد ألا تدعو يعني على أحد من هؤلاء. أما دليل ذلك ففي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. أي بقى الحتة الجميلة اللي أنا مستنيها عشان أقول لك لو عندك الشروط موجودة وما لقيتش استجابة ما تلقش، لأن الاستجابة تكون على ثلاثة صور، والذي يختار لك يعني منها هو الله وليس أنت، لأنه هو الوكيل والقيم والكفيل على شؤون خلقه في الدنيا والآخرة، هو الذي يختار لك. وكن واثقا في حسن اختياره وتقديره وتدبيره لك وأحسن اختيارك لنفسك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. الأولى إيه؟ إما أن تعجل له دعوته يستجب له فورا. ورأيتم ذلك ولا ما رأيتم؟ القرآن يتحدث عن دعوة استجيبت فورا، النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه ذلك فورا، ولا زال أهل الصلاح والتقى يستجب لهم فورا، يعني لبعضهم. ماشي، وهذه صور لا يشك فيها ولا تنكر، يعني كثرتها أكثر من أن تحصى، ماشي، فإما أن يعجل لك الإجابة وإما أن يدخرها له في الآخرة في رواية وهو له أحوج، وهو لها أحوج. يعني حضرتك بتدعي في مسألة في الدنيا صح، أنت بقى مكروب ومغموم هموم بيها، الله عز وجل اختار ألا يستجيب لك في الدنيا وادخر لك هذه الدعوة في الآخرة لأنه رأى أنها ستكون أنفع لك وأحوج لك، يعني أن تحوج لها وستكون عظيمة النفع لك في الآخرة. خلاص يبقى أنت فيش استجابة، يبقى اختر لي التانية ادخرها لي في الآخرة أو التالتة بقى. وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يا الله، يعني فاكرين الحديث اللي في الترغيب عليكم بالدعاء فإن الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل وإن البلاء لا ينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ولا يرد القضاء إلا الدعاء. حضرتك بتدعي وبلاء كاد يسقط عليك، طيب وهل في محو إثبات؟ آه في محو إثبات. مين يجيب الآية؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أيضا. مكتوب أنك ستدعو بضوابط الدعاء من أداب والشروط فيرفع عنك هذا البلاء الذي لو سقط عليك ما كان لك به طاقة. يبقى خلي بالك، يعني اختيار المولى أفضل لك من اختيارك. شوف الصحابة قالوا إيه بقى، شوف فهم الصحابة وإدراك الصحابة، قالوا إذا نكثر من إيه؟ من الدعاء، وزي ما تيجي الأولانية الثانية الثالثة احنا الكذبانين صح ولا لا؟ الثلاثة ما شاء الله، إما أن يعجل وإما أن يدخر لك في الآخرة وأنت لا أحوج وإما أن يرفع بها بلاء كذا يسقط عليك قد لا يكون لك به طاقة. قالوا إذا نكثر، وهو يختار ماذا قال؟ قال الله أكثر. يعني الله أكثر عطاء وفضلا ومنحا واستجابة، وين ربنا بيدبرها من عنده، جبت من الآخر أنت، هو اللي بيختار طبعا. عيت العرجي ما شاء الله. من الآداب الجميلة جدا جدا وهو في الحقيقة راقي جدا يؤكد اليقين في هذا الشرط السابق الذي انتهينا منه. ماشي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.